أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في آداب العالم والمتعلم من مقدمة الإمام النووي لكتابه المجموع. قال: فصل. ومن آدابه في درسه واشتغاله ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا. يعني ينبغي ألا يخلو من صنف من صنوف العلم. قراءة يقرأ العلم يتزود منه، وإقراء يقرأ غيره، ومطالعة يطالع في نفسه، وتعليقا يعني لا يخلي ما يقرأ من نفحات ربه عز وجل عليه، مباحثة مع غيره يباحث غيره في المسائل، ومذاكرة المباحثة مناقشة علمية، والمذاكرة استرجاع ما سبق تحصيله، وتصنيفا يعني يكون من اجتهاده اشتغاله بالتصنيف. ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر. يعني يكون حريصا على العلم من أي جهة كان، حتى لو كان ذلك ممن هو دونه، وكونه أقل منه يحتمل أن يكون في السن أو في النسب أو في الشهرة أو في الدين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده. وخلي بالك أن المراد من الفائدة زيادة الإيمان والدلالة على الله عز وجل. فاشتغاله بالعلم واشتغاله بما يترتب عليه زيادة التعبد. أما ما كان يخلو من ذلك فليس علما ولا حالة لأن يشتغل به، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده. الفائدة التي هي معرفة الله تعالى وأسباب السير إليهم، وإن كان دونهم في جميع هذا. ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. وقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. يعني ينبغي أن يطرح الاستحياء وأن يكون عنده قوة في طلب العلم. فمن رق وجهه فاستحيا رق علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. كل منهما يفقد السبب. المستحي لن يطلب فيفقد سبب حصول العلم، والمستكبر كذلك يفوت اللازم من التواضع الذي يكون سبب جود الله عز وجل بالهداية والعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. في الهامش قال ذكره البخاري تعليقا في صحيح من كتاب العلم باب الحياء في العلم. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. يعني يظل منسوبا إلى العلم ما دام عنده رغبة في تحصيل ما يجهل، فإذا ترك وليس ثم أحد يتصور أو يظن إحاطته، بل كل أحد عنده ما يجهله. فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون، هو أجهل ما يكون بحاله وبنفسه، لأنه لو علم نفسه لعلم نقصها واحتياجها إلى علم آخر يزيد على ما هو عليه، فهو بذلك أجهل ما يكون إذا كان جهله بنفسه وجهله بجهله واحتياجه بالعلم. فينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. عمرو بن شعيب حفيد سيدنا عمرو بن العاص. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. وكأن ذكر ذلك ها هنا في غير موضعه. فقرأت النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة على سيدنا أبي، ليس من جنس ما نحن فيه، ولكن من جنس الإعلام بعلو قدر أبي بن كعب وعظيم منزلته. لكن الذي نحن فيه عالم يقرأ على من دونه يستفيد من ذلك، وهذا غير قائم في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع، وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول. ينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. يعني أنه يعرض له أن يشتغل بالاكتساب، أن يكون له سبيل رزق. فينبغي أن نؤمن وظيفة العلم ونتمها ليبقى زمان يكون فيه تحصيل قوته وقيامه بوظائف دنياه التي لا ينوب غيره عنه فيها. يقول النووي: وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطر إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه، الكلام مختلف ومتفق، وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه ونزله من رقيقه وما الاعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. يعني أن من منازل العلم منزل التصنيف، أن تعرض له فكرة لم تجمع شواردها ولم يسبق قصد تقديمها، فإن يجمع هو شواردها ويقدمها للأمة هذا يترتب عليه مصالح غير محصورة له، منها أنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق، يعني أن التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة وغير ذلك كان من قبل عليه باختيار، فإذا اضطر للتصنيف أو إذا اختار الله عز وجل له التصنيف اضطره ذلك وساقه إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه. وهنا يرحل بنا لنلحظ بشرية الأئمة وأن كلامهم ليس معصوما، وإن كانوا في القمة في البيان عن الله وعن رسوله، إلا أن لهم من الكلام ما هو مختلف وما هو متفق وواضح من مشكلة. كلامهم في البيان عن الله وعن رسوله بعضه واضح وبعضه مشكل، وصحيحه من ضعيفه، بعض كلامهم صحيح وبعض كلامهم ضعيف، فليس أحد يقبل كل كلامه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، فكلامه يؤخذ منه ويرد، ودزله من ركيكه وما الاعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. يعني إذا فتح له باب التصنيف رجي أن يترقى لينظر في كلام الأئمة المجتهدين، ورجي أن ينال بركة من ذلك. يقول الإمام النووي: وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. إذا كان شيئا لم يستكمل الأهلية فيه فتصنيفه إما أن يكون اتباعا لغيره أو أخذا ممن سبقه، ولا يكاد ما لم يستكمل الأهلية أن يأتي بما يستحق التصنيف. يقول: فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وتزداد نظره فيه وتكريره، يعني يخرج الكتاب إلى الناس حتى يحصل فيه غرضين: غرض التصنيف وغرض التهذيب وضبط ما فيه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وتزداد نظره فيه وتكريره، وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، يعني يلتمس من الموضوعات التي لم يسبق إليها لحاجة الناس إليها. والمراد بهذا أن يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب. وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، فليكن منه نظر إلى حالة العامة والمبتدئين في التدين، يلتمس ما ينقلهم من حالهم إلى حال التدين، فإن ذلك من أعظم مطالب الدين أن يكون هناك معونة للشاردين والغائبين لاستردادهم واسترجاعهم. فمن رام التصنيف فليصنف في استرجاع أولئك واسترداجهم. وليكن كذلك من شغله ما يكون عونا على السير إلى الله تعالى، مما يوضح مطالب العبادة ومقاصد السير إلى رب العالمين. وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. يعني أنه محتاج إلى علوم للتعبد، فيبتدئ دورام التصنيف في إحصاء مواقع تعبده صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون سنده في سيره ومساعدة لغيره، كالمذكور مثلا في زاد المعاد أو في سفر السعادة. ثم لا بد بعد إحراز مواقع تعبده صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من نظر خاص فيما يحتمل التردد من مواقع التنزيل. فصار فقهاء الأمصار فيه إلى اختلاف في التأويل، فلا مفر من أن يسلك سنة التعليم التي اختارها الله تعالى لهذه الأمة، مقسمها على من قدمهم من الأئمة المتبوعين. فلا بد أن يختار مذهبا ما ويعتني بفروعه، ليكون له فيما تردد فيه النظر قول وثيق سبق إليه الكبار، وسلط الله عز وجل على تنقيحه وضبطه وحراسته من شاء بعد ذلك من فقهاء الأمصار. وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وكذلك لأنه لا مفر له من ذلك. المسائل التي اختلف فيها النظر كيف يبلغ مقالا فيها، لابد أن يحرز أولا قول أحد المتبوعين، حتى إذا استوفى أسباب الاجتهاد كان له أن يصير إلى قول بعد نظره واجتهاده. ومن آدابه وآداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين. يعني أولا يكون مشتغلا بالعلم بمختلف صنوف اشتغاله، وأن يعتني بالتصنيف. ثم ينبغي أن يكون كذلك مشغولا بالتعليم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وأكد فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. كون الميثاق قد أخذ عليهم في البيان، فالبيان هو التعليم. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الهدى من بعد بيناه الناس والكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. لا رواه البخاري. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في ولدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه. ورواه مسلم وغيره. والأحاديث بمعناه كثيرة الإجماع منعقد عليه، ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق، وأن لا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي. فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات ليكون ذلك حاثا له على تصحيح النية، ومحافظا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته، مخافة فوت هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. قال: ينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية. وربما عصر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات. يعني حق مطالب العلم أن يكون الحث على إصلاح النية هو المقدم فيها، ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، الذي يعني تحقيق توحيده لله عز وجل وشهود أسمائه وصفاته، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتنفجر من قلبه ينابيع الحكمة واللطائف. ويبارك الله في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة بقوله وفعله وحكمه، ويزهده في الدنيا ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاقترار بها، ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين. يعني أن يكون العلم سائقا للآخرة، أن يكون العلم سبيلا للتنقية والتزكية. يقول الإمام النووي: وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه. وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدبه وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. هذا يعني أن الأستاذ لا بد أن يحتمل التلميذ فيما يعرض له. فينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشر. ففي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلت. في رواية: إن الذباب يقع عليه فيؤذيني، يعني أن يكون ثم تقدير لرحلة الطالب وقطعه المسافة، فيكون ذلك معزة في نفس أستاذه، فيكون محل توقير وتقدير. فابن عباس يقول: لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهي لفعلت. لماذا؟ لأنه دليسي الذي يتخطى الناس، يعني يدع غيره أو يجاوز غيره ليستفيد منه، فحقه أن يكون ذلك سببا لإكرامه وحسن المعاملة له. وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات، وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات، ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله. يعني أن يبذل المطلوب وأن يمسك الزائد على المطلوب، ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له، يعني إذا كان ذلك فوق تحصيله أو زيادة على ما يبلغه فهمه فليتأن به حتى يستطيع حصول ذلك. فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك ضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا. قال الإمام النووي: ينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لأحد الناس، يعني إذا كان متواضعا لأحد المؤمنين فحقه أن يكرم طلبة العلم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. فخفض الجناح التواضع. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زال الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالتواضع سبب الرفعة. يقول الإمام النووي: فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده الطلبة الذين يستفيدون منه منزلون منزلة أولاده، ما مع ما هم فيه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. يعني أنهم يزيدون على مطلق الناس، أولا باستحقاقهم والشفقة لكونهم كأولاده، وباستحقاقهم مزيد الإكرام لملازمتهم لطلب العلم، وبزيادة حق الصحبة وحق ترددهم عليه واعتمادهم إليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. في الهامش رواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقهي والمتفقه، لكنه لم يتكلم عن إسناده. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة. وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما به